السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فهذا شرح باب البسملة بإذن الله سبحانه وتعالى من متن الشاطبية ومتن الدرة المضية في القراءات العشر الصغرى. وكانت قد اقترحت علي إحدى الأخوات جزاها الله خيرا أن نقرأ الأبواب أولا، يعني قبل الشروع في الشرح، فلعلنا بإذن الله سبحانه وتعالى نقرأ من أول باب الاستعاذة التي درسناها في المرة الماضية، ونقرأ باب البسملة من الشاطبية، ثم نشرع بإذن الله في شرح باب البسملة. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين: باب الاستعاذة. إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجلا، على ما أتى في النحل يسرا وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلا، وقد ذكروا لفظ الرسول فلم يزد، ولو صح هذا النقل لم يبق مجملا، وفيه مقال في الأصول فروعه، فلا تعد منها باسقا ومضللا، وإخفاؤه فصل أباه وعاتنا، وكم من فتى كالمهدوي فيه أعملا. باب البسملة. وبسمل بين السورتين بسنة، رجال نموها درية وتحملا، ووصلك بين السورتين فصاحة، وصل واسكتا كل جلاياه حصلا، ولا نص كلا حب وجه ذكرته، وفيها خلاف جيده واضح الطلا، وسكتهم المختار دون تنفس، وبعضهم في الأربع الزهر بسملا، لهم دون نص وهو فيهن ساكت، لحمزة فافهمه وليس مخذلا، ومهما تصلها أو بدأت براءة لتنزيلها بالسيف لست مبسملا، ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها، وفي الأجزاء خير من تلا، ومهما تصلها مع أواخر سورة فلا تقفن الدهر فيها فتثقلا. بإذن الله سبحانه وتعالى نشرع في شرح باب البسملة. وقبل يعني أن نقرأ المتن ونشرح أبياته، أود أن ألخص لكم هذا الباب قبل أن نشرع فيه بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا الباب باختصار باب البسملة ينقسم، أو سنتكلم فيه في ثلاثة مسائل أو ثلاث مسائل رئيسية. أولها ابتداء مواضع البسملة، وهي إما أن تأتي في ابتداء السورة أو في جزء منها أو بين السورتين. واضح؟ تاني، مواضع البسملة إما أن تأتي في ابتداء السورة أو جزء منها أو بين السورتين. هذا أول مسألة سنتكلم فيها، مواضع البسملة. طيب، بعد ذلك كيفيتها، كيف نقرأ أصلا البسملة، سواء كانت بجمعها مع الاستعاذة أو جمعها مع السورة التي قبلها. الجزء أو المسألة الثالثة هي بعض الاستثناءات كسورة براءة والأربع الزهر، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى. طيب، أولا مواضع البسملة، نبدأ بمواضع البسملة. مواضع البسملة كما قلنا إما ابتداء السورة، وإما أن نبدأ من جزء منها، يعني من أول الآية الثانية أو الآية الثالثة أو أي آية، لكن ليس البدء من أول حرف في السورة، واضح يا جماعة؟ طيب، أو بين السورتين، يعني إيه؟ يعني سأصل سورة بسورة، أصل آخر البقرة بأول آل عمران، فما وضع البسملة في هذا الأمر؟ كيف أقرأ بالبسملة؟ ما هي مذاهب القراء في هذا؟ طيب، خلونا نبدأ أولاً، يعني أريدكم أن تكتبوا هذه الكلمات كما أقولها بنفس الصورة. نأخذ أولاً مذاهب القراء، ولكن نعرف أولاً ما هي الأوجه، أو ما هي طريقة الوصل وما إلى ذلك. عندنا خمس مصطلحات، أو خمسة مصطلحات أريدكم أن تكتبوها أولاً، يقوم عليها باب البسملة. الأول الوصل، الثاني السكت، الثالث البسملة، وتبعا للبسملة القطع والوقف. تاني يا جماعة، الوصل والسكت والبسملة وتابع للبسملة القطع والوقف. واضح؟ طيب، أولها الوصل. معنى كلمة الوصل أن أربط آية بآية، أو سورة بسورة، بغير توقف ولا فصل. يعني على سبيل المثال، لما أقول ولا الضالين ألف لام ميم، أنا عملت إيه؟ وصلت السورة بالسورة بغير يعني بسملة ولا سكت ولا قطع نفس ولا أي شيء. هذا يسمى الوصل، هذا أول مصطلح معنا. الثاني السكت، الثاني السكت. طيب، فما ما هو معنى السكت؟ السكت هو وقفة لطيفة بغير تنفس. واضح؟ بغير تنفس، هذا ضابطها، أن تكون بغير تنفس. كأن أقول ولا الضالين ألف لام ميم. واضح؟ عملت إيه؟ وقفت على الضالين سكتة لطيفة، بعض العلماء عبر عنها بأنها مقدار حركتين. واضح؟ ثم أتبعت مباشرة، لا أخذ نفسا بينهما، هذا يسمى السكت، ويشبه السكت عند حفص على الكلمات المشهورة براق ومران وما إلى ذلك وبابها. طيب، المصطلح الثالث البسملة. طبعا البسملة معروف، بسم الله الرحمن الرحيم. أفصل بين السورتين بالبسملة، ولها أوجه سندرسها إن شاء الله سبحانه وتعالى. فأنا عندي المدارس أو مذاهب القراء ستختلف على هذه الثلاث أصول، إما الوصل أو السكت أو البسملة. طيب، إيه هو القطع والوقف اللي أنت عايز تزودهم لنا دول؟ وقلت لنا دول تبع البسملة. القطع أن أترك القراءة أصلا لأي عارض خارجي، تمام؟ يعني على سبيل المثال، قلت ولا الضالين، ثم قلت ولا الضالين فيها العارض للسكون، ثم سأبدأ بقراءة سورة البقرة، فهنا وجب علي أن أبتدئ بالبسملة، فأقول بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. هنا أنا قطعت التلاوة، قطعت سورة البقرة لأمر آخر، سواء كان بالكلام أو الإشارة أو ما شابه. حد بيناديلي فبصت له وشاورت له، أيوة جاي، أو فتوقفت قليلا، قطعت القراءة لأرد عليه ولو بالإشارة. واضح؟ هنا ده يسمى إيه؟ القطع، وهو ترك القراءة بالكلية والانتقال منها لأمر آخر، سواء كان هذا الأمر مرتبطا بالقراءة كتوضيح حكم أو ما شابه، أو كان لأمر آخر خارج عن القراءة أصلا. في جميع الأحوال نسميه قطعا. طيب الوقف، الوقف أن أقطع الصوت على آخر السورة ولكن مع التنفس. يبقى القطع ترك القراءة بالكلية. طيب الوقف قطع الصوت ولكن مع التنفس. يبقى الفارق بين السكت والوقف أن الوقف بتنفس، أما السكت فبغير تنفس. واضح يا جماعة؟ طيب أولا نعرف مذاهب القراء. كما قلنا أن مواضع البسملة ثلاثة، مواضع البسملة ثلاثة، إما في ابتداء السورة أو جزء منها، يعني أبدأ من الآية الثانية أو أبدأ من جزء الآية الأولى لكن مش من أول السورة، أو بين السورتين. خلونا نركن بين السورتين مؤقتا لأن ده هو اللي هيجي فيه الخلاف كله، ونبدأ بابتداء السورة. القراء العشرة متفقون على أن بداية القراءة يلزمك بداية السورة، أو القراءة من بداية السورة يلزمك الإتيان فيه بالبسملة. كلهم متفقون على ذلك. يبقى أول حاجة نكتب يا جماعة كده عندنا في الورق، ابتداء السورة اتفقوا على البسملة في أول السور. لو أنا ببدأ القراءة لسه، أول القراءة أبتدئ من أول سورة، مش واصل سورة بسورة يا جماعة، احنا لسه بنتكلم، لسه هبدأ مثلا قدام الشيخ والشيخ قال لي ابدأ يلا، احنا توقفنا عند سورة مثلا عند سورة ياسين، فسأقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين. ده واجب علي عند جميع القراء أن أبتدئ بالبسملة طالما هبدأ من أول السورة. طيب الموضع الثاني للبسملة أن يكون في جزء من السورة، يعني مثلا سأبدأ من والقرآن الحكيم في ياسين. خير العلماء، خير القراء العشرة القارئ على أن يبسمل أو يترك البسملة، كلاهما جائز. واضح يا جماعة؟ كلاهما جائز. إما أن تستعيذ ثم تبدأ في السورة مباشرة، أو تستعيذ وتبسمل ثم تبدأ، فتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. واضح؟ أنا كده استعذت ثم بدأت بجزء السورة مباشرة. أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. واضح؟ فأنا بدأت بجزء من السورة، لي الوجهان عند كل القراء العشر. في بعض الخلافات أو في بعض التفضيلات عند بعض العلماء وما شابه، لكن لن نتطرق كما قلنا إلى الخلافيات الآن. خلونا في يعني بعض العلماء قال أن المقدمة أن تبدأ بالبسملة، وبعضهم استحسن الآيات التي فيها أولها ذكر الله سبحانه وتعالى، كأن تقول مثلا الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. استحسن الإمام الشاطبي في هذا الموضع إن كنت ستبدأ منه أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم. واضح؟ فلذلك يعني هذه الخلافات أمورها يعني بسيطة وكلها استحسانات، لكن المهم عندنا الآن أن نعرف أن القراء العشرة على التخيير إذا كنت ستبدأ بجزء من السورة. واضح؟ لنا فيها البسملة بعد الاستعاذة، أو الاستعاذة فالقراءة مباشرة بغير بسملة. ننتقل بعد ذلك إلى بين السورتين، إلى ما بين السورتين، وهذا هو الذي اختلفت فيه مذاهب القراء. قلنا أن الأوجه إما الوصل أو السكت أو البسملة، ورتبناها على هذا الترتيب: الوصل أو السكت أو البسملة. نبدأ بالبسملة فنقول اكتبوا هكذا يا جماعة الخير. قالون وابن كثير، احنا كده انتقلنا للموضع الثالث من مواضع البسملة وهو بين السورتين، هذا الموضع الأخير. الكلام واضح يا جماعة؟ في صعوبة أو حاجة؟ أتمنى ألا يكون فيه صعوبة. طيب، بين السورتين قلنا إما بالبسملة أو الوصل أو السكت. طيب، البسملة قولا واحدا لقالون وابن كثير وعاصم والكسائي وأبي جعفر. تاني، قالون بجوار كلمة البسملة يا جماعة بين السورتين نكتب هكذا: قالون وابن كثير لقالون وابن كثير أو لقالون وابن كثير وعاصم والكسائي وأبي جعفر. يبقى عندنا كم قارئ؟ أبو جعفر قارئ، والكسائي قارئ، وعاصم قارئ، وابن كثير قارئ، أدي أربع قراء، وقالون راوي عن نافع، يبقى أربع قراء من العشرة وراو قرأوا بالبسملة قولا واحدا. طيب، الوجه الثاني السكت. السكت بين السورتين، وقلنا أن السكت بغير تنفس، بعكس الوقف، فالوقف بتنفس، واضح؟ طيب، وجه السكت أو خلونا عذرا يا جماعة خلونا في الوصل أولا. الوصل قولا واحدا لحمزة وخلف العاشر. الوصل قولا واحدا لحمزة وخلف العاشر، يبقى قارئان قرأ بالوصل قولا واحدا. قارئان قرأ بالوصل قولا واحدا، وأربعة قراء وراو قرأوا بالبسملة قولا واحدا. تبقى عندنا ثلاثة قراء وراو، من هم؟ أبو عمرو وابن عامر ويعقوب، هؤلاء ثلاثة قراء، وورش الراوي عن نافع، فهذا راوي. طيب، بماذا يقرؤون؟ قرأوا بالتخيير على الأوجه الثلاثة: إما البسملة أو السكت أو الوصل، لهم الثلاثة أوجه. تاني يا جماعة، السكت والوصل والبسملة على التخيير لورش الراوي وأبو عمرو ويعقوب وابن عامر. لو تذكرون قلنا أن يعقوب من الدرة أصله أبو عمرو، وخلف العاشر أصله حمزة، وأبو جعفر أصله نافع. افتكروا بس الكلمتين دول يا جماعة. فاحنا عندنا حمزة وافقه فرعه اللي هو خلف العاشر، كلاهما يقرآن بالوصل، ويعقوب وافق أصله اللي هو أبو عمرو، فقرأ بالتخيير بين الثلاثة أوجه: السكت أو الوصل أو البسملة. طيب، أبو جعفر أصلا الراويان اختلفا، قالون وورش الاثنين عن نافع، ونافع هو أصل أبو جعفر. أبو جعفر راح مع قالون، وورش انفرد عنهما، فقرأ بالتخيير بين الوصل والبسملة والسكت. واضح كده يا جماعة؟ أتمنى أن يكون واضحا. هذه مذاهب القراء، هذه مذاهب القراء العشرة في هذه المسألة، في مسألة البسملة بين السورتين. نعيد تاني الكلام سريعا، قلنا أن مواضع البسملة ثلاثة: ابتداء السورة، أو القراءة أو الابتداء من جزء منها، أو بين السورتين وصل سورة بسورة، والبسملة بينهما تقرأ أم لا تقرأ. وإن لم تقرأ البسملة فماذا، ما هي الأوجه التي لنا غير البسملة؟ وهي السكت و السكت والوصل. وقلنا أنهم اتفقوا في ابتداء السورة على الإتيان بالبسملة، وقلنا في جزء منها كل القراء خيرون بينهما، بين البسملة وتركها. طيب، وبين السورتين اختلف، فقرأ قالون وابن كثير وعاصم والكسائي وأبو جعفر بالبسملة قولا واحدا بين السورتين، وقرأ بالوصل بين السورتين حمزة وخلف العاشر قولا واحدا. ورش وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب خيرون بين ثلاثة أوجه، وهي الوصل والسكت والبسملة. سامع، إحدى الأخوات سألت بتقول: طيب إيه فائدة القطع والوقف التي يعني قلتهما في أول الأمر وأتبعتهما بالبسملة، أو أتبعتهما بالبسملة؟ لو تذكرون قلت أن القطع هو ترك القراءة بالكلية، أو الالتفات عن القراءة بالكلية والانتقال إلى أمر آخر، والوقف قطع الصوت مع التنفس. طيب إيه دخلهم في الباب؟ لو أتيت بين السورتين فقطعت أو وقفت لمن مذهبه الوصل أو مذهبه السكت، وجب علي حينها الابتداء بالبسملة. تاني، أنا دلوقتي بقرأ لورش، إحنا قلنا ورش ليه السكت والوصل والبسملة، لكن أنا بقرأ له بوجه السكت، واضح؟ فوأنا بقرأ بوجه السكت فقطعت القراءة للرد على أمي مثلا، فلما قطعت القراءة وعدت هل أصل أو أسكت؟ خلاص أنا قطعت القراءة أصلا، فوجب علي البسملة لأني حينها وكأني أبتدئ بالسورة، أبتدئ بسورة جديدة. طيب إن وقفت بتنفس أيضا يجري عليها نفس الحكم، يجري عليها نفس الحكم، فحينها أبتدئ بالبسملة. طيب بالنسبة لحمزة يقرأ بالوصل بين السورتين، نفس الكلام، الأصل في الوصل أن تصل مباشرة، كأن أقول مثلا هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا طيه. طيب أنا جيت بقرأ لحمزة فقلت هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا، ووقفت، وجب علي أن أقول حينها بسم الله الرحمن الرحيم طيه. ليه؟ لأني قطعت القراءة ومذهبه، يعني أنا هكذا كأني قطعت القراءة أو وقفت على السورة ثم سأبدأ مرة أخرى التلاوة، فهذه بداية جديدة، فكأني سأبدأ تلاوة من أول وجديد. وقلنا أن القراء العشرة على الابتداء بالبسملة في أول السور. واضح يا جماعة؟ أتمنى يعني أن يكون الأمر واضحا. طيب ننتقل بعد ذلك، احنا قلنا بين السورتين البسملة، وقلنا مذاهب القراء فيها والوصل، وقلنا حمزة وخلف قولا واحدا، ثم التخيير بين السكت والوصل والبسملة لورش وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب. عندنا القسم الثالث أو المسألة الثالثة التي قلنا سنتكلم فيها، أو المسألة الثانية آسف، الاستثناءات. هل كل سور القرآن يجري عليها هذه الأحكام للقراء العشرة كل واحد على مذهبه؟ لا، استثنى العلماء في باب البسملة سورة براءة أي سورة التوبة. لو نظرنا جميعا إلى سورة التوبة في المصحف فلن نجد قبل أولها البسملة. وسأل ابن عباس رضي الله عنه فيما رواه أبو داود في سننه، سأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال لماذا، أو سأله عن عدم كتابة البسملة في أول براءة، فقال بسم الله الرحمن الرحيم أمان، وبراءة ليس فيها أمان، نزلت بالسيف. أول السورة براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، يبرأ الله ورسوله من المشركين. فإذا كان الله ورسوله يبرآن من المشركين في أول السورة، فكيف تبشرهم بالأمان والرحمة ببسم الله الرحمن الرحيم ثم تتبرأ منهم مباشرة؟ فلذلك لم تكتب بسم الله الرحمن الرحيم في أول سورة براءة على الراجح من أقوال أهل العلم. فلذلك اتفق القراء العشرة على عدم البسملة في أول سورة براءة، سواء وصلتها بما قبلها أو بدأتها، يعني أو بدأت القراءة بها. فإن قلت إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله، كده أنا وصلت. طيب ليه السكت؟ إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله، ولي الوقف. إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله، هذا لكل القراء، للقراء العشر. تاني، إما الوصل، أصل السورتين الأنفال بالتوبة، آخر الأنفال بأول التوبة، أو أسكت بغير تنفس، أو أقف بتنفس ثم أبدأ ببراءة. طيب أبدأ التلاوة ببراءة أصلا ابتداء، فلي الاستعاذة مع وصلها أو فصلها، يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله. واضح كده أنا قطعت الاستعاذة عن براءة مرة ووصلتهما مرة أخرى، وكلاهما لكل القراء العشرة. واضح؟ يبقى اتفقوا في سورة براءة ابتداء أو وصلا بسورة الأنفال على عدم البسملة فيها قط. طيب، تذكرون أننا قلنا أن لو بدأنا بجزء من السورة، فهل حكم جزء السورة؟ قلنا أن العلماء خيرون أو القراء العشرة خيرون بين البسملة وعدمها، تذكرون؟ طيب بالنسبة لبراءة، هل تدخل في نفس الحكم أم لا؟ المشهور والذي عليه العمل أن براءة مثلها مثل بقية السور، جزءها يدخل فيه التخيير بين البسملة وتركها، لأن الغرض كان في أول سورة براءة لعدم الربط بين البسملة والتبرؤ أو تبرؤ الله ورسوله من المشركين. واضح يا جماعة؟ يبقى هيدخل معانا جزء براءة في بقية السور، خلافا لمن يعني هناك مذهب آخر تعرفونه سريعا لكن يعني ليس هو الذي عليه العمل، قالوا أنه على حسب مذهب القارئ في براءة. إن كان أصلا يقرأ بالسكت فليس له البسملة، إن كان يصل أصلا بين السورتين فليس له البسملة، الاستعاذة مباشرة. إن كانت له البسملة أصلا بين السورتين فيبسمل في جزء براءة، لكن هذا التفصيل يعني هو استحسان من بعض المشايخ، لكن لسنا ملزمين به وليس هو الذي عليه العمل. فبراءة تدخل في نفس حكم أو جزء سورة براءة إن كنا سنبدأ بها، يدخل في بقية أحكام بقية السور، فيعني تجري مجراها ولا تختلف عنها بشيء، إنما تختلف فقط في البدء بها أو وصلها بسورة الأنفال. واضح يا جماعة؟ أتمنى أن يكون واضحا. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى الاستثناء الثاني في البسملة، وهو ما يسميه بعض العلماء الأربع الزهر. خدوا بالكم يا جماعة، أول ما تكلمنا فيه هو الذي عليه العمل، يعني حتى لا تتعبوا أنفسكم، يعني اللي أنا محتاجكم تحفظوه فعلا هو ما قلناه في الأول، أن ابتداء السورة اتفقوا جميعا على البسملة، وأن الجزء منها ابتداء بجزء من السورة من أي سورة في القرآن لنا التخيير، إما البسملة أو تركها أو تركها. طيب، بين السورتين قلنا التفصيل فيها على مذاهب العلماء أو القراء العشرة، وقلنا أن براءة اتفقوا أيضا على البدء بها أو وصلها بالأنفال على عدم البسملة، ولنا بدل البسملة الوصل أو السكت أو الوقف. واضح؟ ثم قلنا أن جزء براءة موافق لجزء أي سورة في القرآن. هذا الذي عليه العمل، وهذا الذي أحتاجكم أن تحفظوه، إن حفظتموه فالباقي يعني زيادة علم، زيادة علم بمذاهب بعض القراء، لكن هذا هو أهم ما يحفظ في هذا الباب. الآتي اختلافات بين العلماء. طيب، الاستثناء الثاني ما سماه العلماء بالأربع الزهر، والزهر من وضوحها ونصاعتها وظهورها للعلماء والقراء. ما هي الأربع الزهر؟ كل سورة في القرآن بدأت بويل أو بدأت بلا، وهم أربعة أو أربع سور: ويل للمطففين، ويل لكل همزة لمزة، لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بهذا البلد. يبقى سورتين بدأوا بويل وسورتين بدأوا بلا. طيب، إيه موضوعهم؟ بعض العلماء قال إن وصلتهما، هذا مسألة الأربع الزهر يا جماعة مسألة مرتبطة بمسألة ما بين السورتين، واضح؟ يعني هي مستثناة من بين السورتين. فبعض العلماء قال إيه؟ قال لو أتينا نصل آخر المدثر بأول القيامة، هو أهل التقوى وأهل المغفرة لا أقسم، هو أهل التقوى وأهل المغفرة لا، فقالوا وصلها لا يستحب. يعني كيف أقول هو أهل التقوى وهو أهل المغفرة وأهل المغفرة لا، فكأني أنفي ما قلته أولا. طيب، في وصل سورة الانفطار بالمطففين، والأمر يومئذ لله ويل، والأمر يومئذ لله ويل، فكرهوا وصل هذه بتلك. نفس الكلام في سورة الفجر مع البلد: وادخلي جنتي لا، وادخلي، فدخلي في عبادي وادخلي جنتي لا. أيضا في سورة العصر مع الهمزة: وتواصوا بالصبر ويل، فكره العلماء وصلها أو السكت عليها. لماذا؟ حتى لا يختلط المعنى في أذن السامع أو في ذهن المستمع بربط الويل بتواصوا بالصبر أو بالأمر يومئذ لله وما شابه. طيب، عملوا إيه؟ فاستحسن بعض العلماء فقالوا، فاكرين الترتيب اللي قلناه في الأول يا جماعة لما قلنا الوصل ثم السكت ثم البسملة؟ كويس. قالوا اللي بيصل بين السورتين لما يجي عند الأربع سور دول يسكت حتى يفرقهما بينهما وبين غيرهما، فالمستمع ينتبه هو اشمعنى هنا ده كان بيصل بين السورتين، اشمعنى هنا جه وسكت؟ فينتبه للفصل بين المعنيين، واضح؟ طيب، والبعض الآخر قال، أو ونفس العلماء الذين استحسنوا هذا المذهب، فقالوا طيب اللي بيسكت نعمل معاه إيه؟ يبسمل، يعني اللي بيقرأ أصلا بالسكت بالوصل يرتقي للمرحلة التي هي أعلى فيسكت، فيتضح التفرقة بين هذه السور وبين غيرها من سور القرآن، والذي يسكت يأتي في هذه السور فيبسمل حتى ينتبه السامع للمعنى الذي يعني قد يفسد على رأيهم، أو قد يلتبس في ذهن بعض المستمعين على رأيهم، فإذا أتى بالبسملة وضح الفارق في ذهن المستمع فعلم حتى لا تلتبس عليه معاني الآيات. طيب، هل هذا مذهب مسلم به؟ لا، نقول هذا استحسان من بعض علماء القراءة. هل نعمل، هل هو الذي عليه العمل؟ لا، ليس عليه العمل. الأربع الزهر مثلها مثل بقية سور القرآن. والإمام أبو شامة رحمه الله ضرب بعض الأمثلة الأخرى، قال هي تلتبس أكثر من هذه الآيات، فلماذا لم نفصل بينها؟ وضرب مثالا بآية إنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش، فهذا يعني أشد في مسألة الوصل. لو قلت وصلا إنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم، فالمعنى أشد أصلا. فلذلك إذا لم يكن الأمر مستثنا في هذه في هذا الموضع فهو فغيره يعني أمره أيسر. فلذلك رد هذا المذهب، أو رد هذا الاستحسان بهذا الاستدلال. ونحن كما قلنا يعني هذا استحسان من بعض شيوخنا أو من بعض علماء القراءة، نحترمه ونجله ونحترم يعني اجتهادهم، إلا أننا يعني الأمر متسع أن نتركه ونأخذ بأقوال بقية علماء القراءة الذين لم يفرقوا بين هذه السور وغيرها. واضح يا جماعة؟ إن شاء الله يكون واضح. طيب، عذرا، إيه اللي فيها خلاف؟ لا، هو مش خلاف، هو قلنا استحسان فقط، استحسان من بعض العلماء. اللي بيقرأ بالوصل يسكت عند هذه السور، واللي بيسكت يبسمل فقط ليبين الفارق بينها وبين هذه السور حتى لا يلتبس المعنى، ليس أكثر. هو لا يعتبر خلافا، هو يعتبر استحسان فقط من بعض المشايخ أو من بعض العلماء. فإن أقرأك شيخك أو شيختك بهذا المذهب في فصل الأربع الزهر عن غيرها فلا بأس تقرأي به، فهو استحسان كما قلنا. مثله مثل مذاهب الوقف والابتداء، يعني على سبيل المثال، وأن يعني بعض مشايخنا كان لما أقرأ ما لكم كيف تحكمون قال لا، قف على ما لكم كيف تحكمون. هذا مذهبه، هذا استحسانه في الوقف والابتداء، فأطيعه فيه لا بأس في هذا الأمر. بعض مشايخنا الآخرين لا، صل ما لكم كيف تحكمون كلها يعني على بعضها. فهذه استحسانات من بعض المشايخ، لا نقول أن هذا خطأ أو هذا يعني أصح، لكن نقول أن نلتزم بقول شيخنا الذي نقرأ عليه، والأمر واسع، الأمر واسع. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى كيفية الجمع بين البسملة والاستعاذة ثم السورة. قلنا أولا يا جماعة الخير، أنا عندي أولا الاستعاذة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم أول السورة، الحمد لله رب العالمين. ما هي الأوجه العقلية حتى اللي أستطيع أن أحصر فيها الجمع بينهم؟ سنقول أستطيع أن أقطع أو أن أقف على كل واحد منه فأقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. فهذه قطعت بين الاستعاذة والبسملة، ثم بين البسملة وأول الفاتحة. طيب، ممكن احتمال تاني، أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. عملت إيه؟ وصلت الاستعاذة بالبسملة ووقفت، ثم بدأت بالحمد لله رب العالمين. نسميها وصل الأول بالثاني، والوقف وفصل الثالث عنهما. تمام؟ وصل الأول بالثاني، ثم الوقف، ثم الابتداء بالثالث. تمام؟ طيب، ممكن نعكس، فأقف على الأول ثم أصل الثاني بالثالث، هذه ثالث احتمال عقلي، فأقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. واضح؟ قطعت أو وقفت على الاستعاذة، ثم وصلت البسملة بأول الفاتحة. هذا هو المذهب الثالث. الوجه الرابع أن أصل، أنا أسف، هذا هو الوجه الثالث وليس المذهب، الوجه الثالث. الوجه الرابع أن أصل الجميع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وصل الجميع، يبقى عندي قطع الجميع، وصل الجميع، وصل الأول بالثاني، وصل الثاني بالثالث. هل في احتمالات عقلية أصلا بعد ذلك؟ ليس هناك أي احتمالات أخرى. فيبقى عندي الاستعاذة مع البسملة مع أول السورة، لنا أربعة أوجه. يبقى هذا في ابتداء السور أو ابتداء أجزائها، الاستعاذة والبسملة وأول السورة أو جزء منها. إذا كنا سنأخذ في جزء منها بترك البسملة، كما قلنا أنه هو لنا التخيير البسملة أو تركها، فبقى الاستعاذة بأول السورة، وقلنا لنا وجهين بس. الاستعاذة، الوصل، وصل الاستعاذة بجزء السورة، أو قطع الاستعاذة أو الوقف على الاستعاذة ثم البدء بجزئها. طيب، هبدأ بجزئها مع البسملة، يجري عليها جميع الأحكام التي قلناها اللي هي الأربعة أوجه. طيب، نيجي على بين السورتين. قلنا أن لنا الوصل والسكت، يعني هذان الوجهان واضحان، ليس فيهما أصلا بسملة. الوصل أصل السورتين ببعضهما البعض فلا بأس. السكت وقف بسيط أو وقف لطيف بغير تنفس. واضح؟ طيب، نأتي بقى في البسملة. ما هي الأوجه التي يعني يسمح القراء لي بها؟ فقالوا، تعالوا نعدي عليهم برضو كده سريعا. أولا قلنا لنا الوصل، لنا الوقف أو القطع على قطع الجميع. فأقول على سبيل المثال من الجنة لا بلاش دي. طيب، لما أقول وانصرنا على القوم الكافرين، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، هذا قطع الجميع. طيب، وانصرنا على القوم الكافرين، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم. الثالث، وانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم. وصلت الثلاثة. باقي وجه، ما هو؟ أن أقول وانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم وأقف، ثم أقول ألف لام ميم. هذا هو الوجه الوحيد الممنوع. لماذا؟ هل نزلت البسملة لأوائل السور أم لخواتمها؟ يعني أنا لو هقف على سبيل المثال قلت وانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم، ثم نادت لي أمي، صارت البسملة إيه؟ آخر سورة، وهذا خطأ، واضح؟ فالبسملة نزلت لأوائل السور، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم انتهاء السورة وابتداء غيرها، أو ابتداء السور، يعلم ابتداء السور بالبسملة، كما قال في حديث أنس رضي الله عنه لما قال لي النبي صلى الله عليه وسلم نزلت علي سورة بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، فبدأها النبي صلى الله عليه وسلم بالبسملة. فلذا نقول أن البسملة نزلت لأوائل السور لا لأواخرها، فلا يصح أن أصل آخر السورة بالبسملة وأقف، فكأن البسملة جزء من آخر هذه السورة، والسورة الجديدة أو المستأنفة التي سأبدأ بها ليست فيها البسملة. واضح؟ يبقى عندنا وجه واحد ممنوع من الأربعة أوجه العقلية التي في أوجه الاستعاذة مع البسملة مع أول السورة، امتنع وجه واحد وهو وصل الأول بالثاني ثم البدء بالثالث، هذا الوجه الوحيد الممنوع بين السورتين. واضح؟ طيب، هذا ملخص باب البسملة. نبدأ إن شاء الله سبحانه وتعالى في قراءة متن الشاطبية ونشرحه سريعا بإذن الله سبحانه وتعالى. من أحاط أو من استوعب ما تكلمنا فيه الآن سيكون المتن يعني بإذن الله بين يديه سهلا ميسرا، ونوضحه لسهولة الحفظ إن شاء الله سبحانه وتعالى. قال الإمام الشاطبي رحمه الله: باب البسملة. وبسمل بين السورتين بسنة رجال نموها درية وتحملا. بدأ الإمام الشاطبي ببين السورتين، احنا قلنا ان المواضع ثلاثة: ابتداء السورة، الابتداء من جزء منها، ثم بين السورتين. بدأ ببين السورتين لماذا؟ لأن هذا هو الباب الذي اختلفوا فيه، فبدأ بالمختلف فيه أولا، فقال: وبسمل بين السورتين بسنة رجال نموها درية وتحملا. معنى البيت الأول أن بسمل بين السورتين، أي افتتح أو قرأ بين السورتين بالبسملة بسنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم رجال من القراء نموها، أي نقلوها لنا ورفعوها بالسنة أو بالآثار للنبي صلى الله عليه وسلم. درية وتحملا، الدرية هي الدراية أي المعرفة أي العلم، نقلوها علما ودراية وفهما، تمام؟ وتحملا، التحمل هو الرواية، أي أنهم رووها رواية ودراية، نقلوها لنا بسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية ودراية، يعلمون لماذا نصل ولماذا نسكت ولماذا نبسمل، فشرحوا لنا هذه الكلمات، فقالوا أن البسملة لإيضاح انتهاء السور وابتداء سورة جديدة، وقالوا أن الوصل، وسيأتي من الفصاحة لمعرفة إعراب آخر السور وكيفية البدء بما يليها. واضح؟ طيب، السكت لمعرفة انتهاء السور ولو بسكتة لطيفة، يعني أعرف بها أن السورة قد انتهت، أعرف بها أن السورة قد انتهت. طيب، فقال: وبسمل بين السورتين بسنة، أدي أول رمز يا جماعة، بسمل بين السورتين بسنة، الباء رمز لمن؟ لقالون أبج، فالباء رمز لقالون، عايزين نشغل دماغنا بقى في الرموز بحيث ان احنا ان شاء الله نتعود عليها. وبسمل بين السورتين بسنة أبج، الألف لنافع والباء لقالون والجيم لورش، يبقى الباء قالون، يبقى عندنا أول واحد بسملة بين السورتين قالون. رجال، طيب أبج، نافع، دهز، ابن كثير، حطي، الحق أبو عمرو، طيب كلم، ابن عامر، نصع، عاصم، فضق، حمزة، رست، أهو الراء، يبقى الكسائي. رجال، الراء في كلمة رجال رمز للكسائي، يبقى عندي قالون والكسائي. نموها، قلنا نموها بعد كلم ده الرابع، يبقى نموها النون لعاصم الخامس، طيب يبقى قالون والكسائي وعاصم. درية، أبج، دهز، الدال قلنا أنها لابن كثير، أبج دهز، يبقى عندي قالون رموز البيت أو رموز البيت، حط الإمام الأول الحكم فقال أو المسألة، قال وبسملة بين السورتين، ثم وضع الرموز فقال بسنة رجال نموها درية، قالون والكسائي وعاصم وابن كثير. و فاكرين يا جماعة قلنا أن الواو دي إيه؟ أيوة الواو فاصل، لأنه لو لم يقل الواو لكانت تحمل التاء رمز لأحد القراء وهو دوري الكسائي، التاء رست، التاء لدوري الكسائي، لكنه وضع قبلها الواو، وقلنا أن الواو إما أن تأتي واو عطف أو واو من بنية كلمة، لكنها في جميع الأحوال أول ما أرى الواو أعرف أن الحكم انتهى، وتحمل هذه الواو الفاصلة، يبقى عرفت أن اللي بسمل قالون والكسائي وعاصم وابن كثير. ثم قال ووصلك بين السورتين فصاحة، وهنا معنى لطيف، قال وصلك بين السورتين فصاحة، هو نعم فصاحة، لماذا؟ لأني أعلم أعرف به وجه الإعراب، لما أقول إن الله بكل شيء عليم براء، فمن الفصاحة بعض القراء لو قلت له أوصل فيقول إن الله بكل شيء عليم براء ولا عليم، طب عليم، عليم دي هو لا يدري، فقد يخلط أصلا، فمن تعود الوصل، لذلك بعض مشايخنا ربنا يحفظ الأحياء منهم ويرحم الأموات كان يلزم بالقراءة بوصل السور كلها ووصل الآيات، يلزمني بأن أقرأ وصلا الآيات، لا أقف على رؤوس الآية ولا بين السور، لماذا؟ لمعرفة إعراب أواخر السور، واضح؟ أو تقف بالروم أو الإشمام، لماذا؟ لتعرف أواخر أو ما تقف عليه ما هو إعرابه. فلذلك يعني من لطائف الإمام الشاطبي أن وضع الرمز ووضع معنى فيه، فقال ووصلك بين السورتين فصاحة، فالفاء رمز لمن؟ أبج، دهز، حطي، كلم، نصع، فضق، فضق، الفاء لحمزة، إذن فالذي وصل بين السورتين حمزة قولا واحدا. ثم قال وصل واسكتا كل جلاياه حصلا، وصل واسكتا، الوصل لك الوصل والسكت لمن؟ فقال كل جلاياه حصلا، أي هذا المذهب وضح وتحصل رواية ودراية لأصحاب هذه الرموز. طيب كل، أبج، دهز، حطي، كلم، الكاف لابن عامر، جلاياه، أبج، الجيم لورش، حصل، أبج، دهز، حطي، أبو عمرو، يبقى الوصل والسكت لورش وأبو عمرو وابن عامر، احنا كل ده يا جماعة في الشاطبية، واضح؟ هنيجي نبص على الدرة بإذن الله بعد ما نخلص الشاطبية عشان نكمل القراء الثلاثة بعد العشر، بعد السبعة، آسف. طيب وصل واسكتا كل جلاياه حصلا، يبقى لنا وجه الوصل ولنا وجه السكت لمرموز كل جلاياه حصلا، الكاف لابن عامر والجيم لورش والحاء لأبو عمرو. ثم قال ولا نص كلا حب وجه ذكرته وفيها خلاف جيده واضح الطلا، هذا البيت اختلف العلماء فيه هل فيه رمز أم لا، واضح؟ ونحن على القول بأن فيه رمزا لأن نفس الكلام اللي قلناه في باب الاستعاذة سنقوله هنا مرة أخرى. ثبت عن هؤلاء هذا الكلام بالرواية عنهم. أضف إلى ذلك أن الإمام السخاوي رحمه الله تلميذ الإمام الشاطبي قال أن البيت فيه رموز، وهو أنبغ وأقرب تلاميذ الإمام الشاطبي له، وأخذ عليه شرح الشاطبية مرارا وتكرارا، فلذا قوله مقدم على غيره مطلقا إلا إن أتى دليل جازم على غير قوله، وهذا لم يأتي في شروح من نفوا هذا الوجه، لكن سنوضحه. وحتى شرح الإمام السخاوي يعني فيه بعض إجمال يحتاج إلى تفصيل، فسأحاول إيضاحه بإذن الله سبحانه وتعالى. فقال: ولا نص كلا حب وجه ذكرته. لا نص كلا حب، فالذي قال بالرمز قال أن كلا الكاف لابن عامر وحب الحاء لأبي عمرو، قال أنه لا نص لهما على وجه الوصل أو السكت. فبعض من نفى الرمز نفى على هذا الفهم، والذي أثبت على اعتبار أنه لا نص على السكت أو على البسملة لابن أنا آسف لا نص على السكت والبسملة لهما. والجمع بين جميع الأقوال أننا نقول، والله تعالى أعلى وأعلم وهو الموفق، نقول أن الإمام الشاطبي ضمن هذا الشطر معنى لطيفا أولا، ثم ضمنه الرموز، فقال: ولا نص كلا حب وجه، أي لا نص على استحباب الوصل أو السكت لابن عامر وأبو عمرو على البسملة. يعني هنا هو نص على البسملة لهما كوجه ثالث، وأنه لا نص على استحباب البسملة عليهما أو العكس. خذوا بالكم يا جماعة، لأن يعني لا أدري هل تكلم أحد في هذا التفصيل بهذه الصورة أو لا، فأتمنى أن تركزوا معي. لا نص كلا حب، أي لا نص كلا، لا نص بلغنا على استحباب البسملة أو الفصل بالبسملة أو عدم الفصل سواء بالوصل أو السكت لابن عامر للمرموزين بكلا حب. طيب، لا نص كلا حب وجه ذكرته. الأوجه التي ذكرها الإمام هي الوصل والسكت، فلا نص على استحباب البسملة على الأوجه التي ذكرها الإمام أو عكسها، أو استحباب هذه الأوجه على البسملة، لا نص لاستحباب البسملة عليها ولا استحبابها على البسملة. واضح؟ ثم قال: وفيها خلاف جيده واضح الطلا، أي فيها خلاف. أيضا قالوا أن جيده ليس برمز لورش، فأقول بل هو رمز لورش كما قال الإمام السخاوي. وفيها يقول فيها خلاف على استحباب البسملة لبعض الرواة عن ورش على الأوجه الأخرى وهي الوصل والسكت، وبعضهم قدم الوصل والسكت لورش على البسملة له، وهذا ثابت عن بعض تلاميذ الإمام ورش. فابن حمدون عن الإمام ورش لم يروي عنه إلا البسملة، وأصر على ذلك وحمل طلابه ومنهم الأذفوي حملهم على القراءة بالبسملة ولم يروي عنه غيره. وغيره كالمهدوي وغيره أو ابن غلبون آسف لم يروي عن ورش أو لم يقرأ لورش إلا بالوصل والسكت، ولم يقرأ له بالبسملة. فالخلاف عن ورش ثابت على استحباب أحدهما على الآخر، ولابن عامر وأبو عمرو ليس هناك وجه استحباب. واضح؟ طيب، ننتقل ننتقل لإيضاح البيت مرة أخرى فنقول: ولا نص كلا، ولا نص كلا حب وجه ذكرته. يبقى معنى هذا البيت أنه لا نص على استحباب الفصل بالبسملة أو ترك الفصل بها لابن عامر وأبو عمرو، ولكن هناك خلاف بين الرواة عن ورش، وهو المرموز بجيده، المرموز له بجيده الجيم، هناك خلاف بينهم على ذلك، عنه على الفصل بالبسملة أنه مقدم أو العكس. واضح يا جماعة؟ طيب، هذا البيت يعتبر يعني بيت أدائي، يعني كما قلنا في الأصل أنه مخير لنا الإتيان بالوصل أو السكت أو البسملة، لكن في جميع الأحوال نلتزم في قراءتنا بوجه واحد. يعني أنا بدأت القراءة، إن كنت أقرأ أصلا قراءة يعني تلاوة أو تدبر أو في الصلاة أو ما شابه، قرأت له بالبسملة يبقى ألتزم البسملة في تلاوتي هذه، إلا أن تكون قراءة أداء على شيخ أو ما شابه وأحببت أن آتي بجميع الأوجه عليه، أو أمرني أن آتي بجميع الأوجه عليه، فلا بأس حينها أن نجمع هذه الأوجه جميعا. واضح؟ طيب، انتقل الإمام بعد ذلك فقال، بدأ يوضح لنا معنى السكت، فقال: وسكتهم المختار دون تنفس، أي أن السكت يأتي بغير تنفس، السكت بغير تنفس، لا يصح السكت بتنفس، لا يسمى حينها سكتا، وإنما يسمى كما قلنا في أول الشرح وقفا، طالما تنفست صار وقفا، إن صرفت عن القراءة لأي شيء عارض سواء كان له اتصال بالقراءة أو كان منفصلا عنها صار قطعا، قطعا للقراءة. واضح؟ الوقف بتنفس، القطع التفات أو ترك القراءة بالكلية والتفات لأمر آخر، السكت قطع الصوت ولكن بغير تنفس. واضح؟ طيب، فقال: وسكتهم المختار دون تنفس، أي هذا السكت الذي اختاروه في القراءة يكون بغير تنفس، وبعضهم في الأربع الزهر بسملة، هذه استثناء الأربع الزهر التي ذكرناها، بعضهم في الأربع الزهر بسملة، أي أن الساكت بغير تنفس يأتي في الأربع الزهر فيبسمل. واضح؟ طيب، سكتهم المختار دون تنفس، لو تذكرون قلنا أن الذي يقرأ بالوصل في قراءته عموما يأتي عند الأربع الزهر على هذا المذهب فيسكت، ومن يقرأ بالسكت يأتي عند الأربع الزهر فيبسمل. فبدأ الإمام بمن يقرأ بالسكت فقال: وسكتهم المختار دون تنفس، من يقرأ بالسكت يأتي عند الأربع الزهر فيبسمل، وبعضهم أي بعض الذي يقرأ بالسكت قال أنه سيبسمل في الأربع الزهر، اختص الأربع الزهر بالبسملة. طيب، لهم دون نص وهو فيهن ساكت، يعني إيه لهم دون نص؟ أي ليس هناك نصا صريحا عن هؤلاء الأئمة الذين وصلوا أو سكتوا أنهم يبسملون عند الأربع الزهر، فهذا استحباب من مشايخ الإقراء لا نقول أنه منقول عن هؤلاء الأئمة، وإنما هو استحباب أدائي من بعض مشايخ الإقراء لا نلزم به القراء، وكما قلنا العمل على عدم التفرقة بين الأربع الزهر. فلذلك الإمام الشاطبي رحمه الله كأنه يقول أنه لا فرق بينهم، وإنما يذكر هذه الأوجه لأمانة النقل، يعني هو من باب أمانة النقل يقول أن بعض المشايخ الذين اتصل بهم إسناده قالوا بالتفرقة بين الأربع الزهري وغيرها، فيرويها، لكن ينبهنا أنه ليس هناك نص صريح على التفرقة بين الأربع الزهري وعن غيرها. فقال لهم دون نص، وهو فيهن أي في الأربع الزهري ساكت لحمزة. حمزة قلنا أنه أصلا مذهبه الوصل بين السورتين، فقال وهو فيهن ساكت لحمزة فافهمه أليس مخذلا، أي أن بعض القراء رووا عن الإمام حمزة أنه استثنى الأربع الزهر من بين السورتين فجعلها بالسكت أو قرأها بالسكت، يعني يروى عن الإمام حمزة فقط أنه استثنى الأربع الزهر، فبدلا من أن يقرأها بالوصل على مذهبه سكت فيها أو قرأها بالسكت على خلاف بقية السور. يبقى فقط الإمام حمزة الذي يروى عنه التفرقة في الأربع الزهر، أما بقية الأئمة وهم ورش وأبو عمرو وابن عامر لم يروى عنهم التفرقة في الأربع الزهري إذا قرأوا بالوصل أو السكت. واضح؟ طيب، قال وهو فيهن ساكت. وخذوا بالكم أنتم بتحفظوا يا جماعة، وهو لا أقول وهو فيهن، وهو لوزن البيت، وهو أصلا يعني وجه صحيح وقرئ به القرآن وسيأتي معنا في فرش الحروف بإذن الله سبحانه وتعالى. فقال وهو فيهن ساكت لحمزة فافهمه وليس مخذلا، أي افهم سبب التفرقة، وتكلمنا فيه سبب تفرقة الأربع الزهري عن غيرها، وليس مخذلا أي من أخذ بهذا المذهب لم يخذل في الرواية وفي النقل، لأنه روي عن الإمام حمزة، والإمام حمزة ممن قال يعني ما قرأت حرفا في كتاب الله سبحانه وتعالى إلا بأثر، ورواه عنه أيضا سفيان الثوري، فقال ما قرأ حمزة آية في كتاب الله سبحانه وتعالى إلا بأثر. فلذلك يقول الإمام الشاطبي أنه من قرأ أو من أخذ بهذا الوجه عن حمزة أنه يسكت في الأربع الزهري مخالفا لمذهبه الوصل في غيرها فهو ليس مخذولا، فالنقل والرواية تعضد مذهبه وتعضد ما ذهب إليه. طيب، ثم قال ومهما تصلها أو بدأت براءة، أي مهما تصلها تصل البسملة أو بدأتها، أي براءة، مهما تصلها أو بدأتها براءة، سورة براءة وهي التوبة، لتنزيلها بالسيف لست مبسملا، أي مهما تصل سورة براءة مع غيرها من السور أو بدأتها، أي بدأت سورة براءة لتنزيلها بالسيف لست مبسملا، لا يأتي فيها البسملة لأي أحد من القراء كما سبق وقلنا. واضح؟ ثم قال ولا بد منها، طبعا لتنزيلها بالسيف قلنا الأثر عن علي رضي الله عنه لما سأله ابن عباس فقال بسم الله الرحمن الرحيم أمان، وبراءة ليس فيها أمان، نزلت بالسيف، لأن الله بدأها بالبراءة من المشركين ويعني نزلت بالشدة والتحذير والتهديد لهم. واضح؟ فقال لتنزيلها بالسيف لست مبسملا، أي سبب عدم البسملة أو ترك البسملة فيها لجميع القراء نزولها بالسيف، ولا بد منها في ابتدائك سورة. هذا هو مذهب البدء، كما قلنا مواضع البسملة ثلاثة، ابتداء السورة وابتداء الابتداء من جزء منها وبين السورتين، انتهينا في الأول أو في أول أربعة أبيات من بين السورتين، ثم تكلمنا عن براءة على اعتبار أنها موصولة بغيرها، أو بدأت براءة أو الابتداء بها، فهذا أول الكلام عن البدء، أو بدأت براءة لتنزيلها بالسيف. ثم قال ولا بد منها في ابتدائك، منها عائدة على البسملة، لا بد من البسملة في ابتدائك سورة سواها، أي سوى سورة براءة، لا بد أن تأتي بالبسملة عند البدء بأي سورة لجميع القراء. وفي الأجزاء خير من تلا، أي خير القراء من تلا، أي من تلا القرآن، أن يبسمل أو يترك البسملة في الأجزاء. الأجزاء أي أن تبدأ من جزء آية أو من آية ثانية أو ثالثة أو من أي جزء بعد أول السورة. فإن بدأت بأي جزء فلك أن تبسمل ولك أن تترك البسملة. واضح يا جماعة؟ وكما قلنا يدخل في هذا الباب مسألة القطع والوقف. إذا قطعت القراءة أو وقفت على أول سورة وجب عليك البسملة لجميع القراء. طيب، سواء كان يقرأ بالوصل أو السكت أو بالبسملة. طيب، في الأجزاء يجري عليها حكم الأجزاء أيضا. إن قطعت آية، إن قطعت التلاوة، تمام، قطعت التلاوة فلي أن أستعيذ. هنا بقى يدخل القطع فقط وليس الوقف، لأن الوقف كما قلنا هو قطع الصوت بغير تنفس، وقطع الصوت بغير تنفس لا يخرجني عن القراءة. فليس هناك إنسان يقرأ القرآن كله بنفس واحد، فالوقف من الطبيعي أن أقف بين السور أو بين الآيات، لكن القطع هو الذي يلزمني عنده أن أستعيذ مرة أخرى ثم أبدأ القراءة. إن كان في جزء من السورة، كان القطع في جزء من السورة، جرى نفس الحكم، حكم البسملة في الأجزاء. فإما أن أستعيذ وأبدأ مباشرة بالآية، أو أستعيذ وآتي بالبسملة ثم أبدأ بالآية. إن كان القطع في بين يعني في أول سورة وجب علي البسملة لجميع القراء. أتمنى أن يكون هذا الجزء واضحا. طيب، قال بعد ذلك: ومهما تصلها مع أواخر سورة فلا تقفن الدهر فيها فتثقلا. مهما تصل البسملة مع أواخر سورة فلا تقفن الدهر فيها فتثقلا. تذكرون أننا قلنا أن البسملة، أن أوجه البسملة بين السورتين هي أربعة أوجه عقلية امتنع منها وجه واحد، وهو وصل آخر السورة بالبسملة والوقف ثم البدء بأول السورة الأخرى. هذا هو الوجه الذي ذكره الإمام على اعتبار أن بقية الأوجه تعلم مباشرة من الإطلاق. هو ذكر الممنوع فقط، ذكر الممنوع فقط على اعتبار أن بقية الأوجه العقلية حتى معلوم أنها جائزة لسكوته عنها. فقال: مهما تصلها، أي تصل البسملة مع أواخر السورة فلا تقفن. طالما وصلت آخر السورة بالبسملة وجب عليك وصل أول السورة التي تليها. أما إن لم تصل آخر السورة بالبسملة جاز لك أن تبسمل، تصل البسملة بأول السورة، أو أن تقرأ البسملة ثم تقف، أو أن تصل الجميع. واضح يا جماعة؟ طيب، قال: فلا تقفن الدهر فيها فتثقل، أي تثقل على الفهم. لماذا؟ لأننا كما قلنا أن البسملة نزلت لأوائل السور لا لأواخرها، فلذلك نبه الإمام على الوجه الممنوع من أوجه وصل السورتين بعضهما ببعض مع الفصل بينهما بالبسملة. طيب، إلى هنا انتهى كلام الإمام رحمه الله في متن الدرة. إن فتحتم معي متن الدرة فسنجد الإمام ابن الجزري لم يذكر طبعا باب الاستعاذة كما قلنا في المرة الماضية، على اعتبار أن الاستعاذة يعني اتفق القراء جميعا، القراء العشرة، على أحكامها ولم يختلفوا. فعلى هذا الأساس يعني وافق القراء الثلاثة أصولهم من الشاطبية، فاكتفى الإمام بذكرهم فيها. فانتقل مباشرة إلى باب البسملة وأم القرآن. فقال: باب البسملة وأم القرآن. وبسمل بين السورتين أئمة، ومالك حزفز والصراط فيها سجلا. سنترك الشطر الثاني، سيأتي معنا إن شاء الله في المرة القادمة في شرح سورة أم القرآن. نأخذ فقط: وبسمل بين السورتين أئمة. تذكرون أننا في مقدمة الدرة الإمام ابن الجزري قال: فإن خالفوا أذكر وإلا فأهمل. هو وضع لكل قارئ أصلا من الشاطبية، فجعل أصل أبو جعفر، أصل أبي جعفر الإمام نافع، الإمام نافع، وجعل أصل يعقوب الإمام أو الإمام أبا عمرو، وجعل أصل خلف العاشر الإمام أو الراوي أو روايته عن الإمام حمزة. طيب، قال هنا في باب البسملة: وبسمل بين السورتين أئمة، واقتصر على ذلك. يفهم من ذلك ماذا؟ قلنا أن قالون له البسملة قولا واحدا، وقلنا أن ورش، أن ورشا عن نافع له الثلاثة أوجه: الوصل والسكت والبسملة. طيب كده يبقى نافع ليس له قول واحد في المسألة، وقلنا أن أبا جعفر أصله نافع، ليس قالون وليس ورش، لا أصله نافع. طيب اختلف قالون وورش، فمع أي أحد، مع أيهما يذهب الإمام أبو جعفر؟ إن سكت الإمام ابن الجزري اختلط علينا الأمر، فلذلك يدخل هنا أبو جعفر في شرط: فإن خالفوا أذكر وإلا فأهمل. هنا خالف أبو جعفر، وجب على أبي جعفر أن يخالف أحد الرواة عن نافع، فوجب على الإمام ابن الجزري أن يوضح لنا من كلا الراويين سيخالفه الإمام أبو جعفر، فقال أنه خالف ورشا ووافق قالون، فقال: وبسمل بين السورتين أئمة. الألف في الدرة رمز لأبي جعفر، إذن فأبو جعفر من الدرة وافق أصله أو وافق قالون على البسملة بين السورتين مطلقا وقولا واحدا، طبعا عدا في سورة براءة كما قلنا. طيب، يعقوب وخلف العاشر، من أين نعلم مذهبهما من الدرة؟ نرجع أيضا لضابط الإمام، فقال: فإن خالفوا أذكر وإلا فأهمل. طيب هل يعقوب وخلف العاشر خالفوا أصليهما الإمام أبو عمرو والإمام خلف العاشر؟ في الورقة عندكم مكتوب ماذا؟ قلنا أن الوصل قولا واحدا حمزة وخلف العاشر، فخلف لم يخالف أصله، فأهمله الإمام ابن الجزري ولم يذكره اعتمادا على أنه لم يخالف. اختصارا، خلاص طالما وافق فلا حاجة له بذكره أو التأكيد عليه. اختصارا، فنعلم من سكوت الإمام ابن الجزري في الدرة أن خلفا العاشر وافق حمزة. طيب، يعقوب أصله أبو عمرو، سكوت الإمام ابن الجزري عن يعقوب في الدرة معناه أن يعقوبا أو أن يعقوب وافق أصله من الشاطبية وهو أبو عمرو، فله الثلاثة أوجه وهي الوصل والسكت والبسملة كما ذكرنا. واضح يا جماعة؟ يبقى كده عرفنا من الشاطبية مذاهب القراء، وعرفنا من الدرة مذاهب القراء وكيف نستخرجها، وانتهى معنا اليوم باب البسملة. هناك توجيه واحد أخير، أو يعني فائدة أخيرة أذكرها يعني لمن أراد يعني أن يكتبها، وهي في سورة التوبة. احنا تكلمنا عن سورة التوبة إن وصلت بالأمثال، وقلنا أن كل القراء يعني لا يبسملون. طيب إن وصلت سورة التوبة بأي سورة أخرى قبلها كآخر الأنعام مثلا بأول التوبة، نفس الكلام، لنا الوصل والسكت والقطع، أو الوصل والسكت والوقف. واضح يا جماعة؟ ليس لنا البسملة. طيب إن وصلت سورة التوبة، أول التوبة، بسورة من السور التي بعدها، يعني قرأت مثلا من آخر سورة النور أو من آخر سورة ألم نشرح لك صدرك وأنهيتها، ثم أردت أن أبدأ بالتوبة بعد سورة الشرح، فماذا أفعل للقراء العشرة؟ لا، لم نجد أحدا نص على ذلك من جميع الأئمة والعلماء إلا الإمام العلامة شيخ مشايخنا الشيخ عبد الفتاح القاضي رحمة الله تعالى عليه، هو الوحيد الذي يعني بحسب الاطلاع نص على ذلك، فقال الذي يظهر له أنه يتعين الوقف حينئذ، ليس لنا حينها السكت ولا الوصل. واضح؟ ليس لنا السكت ولا الوصل، يتعين الوقف حينئذ. لماذا؟ لأن هذا أصلا يسمى عند البعض التنكيس، فأنت تبدأ بالسور في الترتيب بترتيب مخالف. واضح؟ فلذلك يلزم حينها الوقف، لا يصح لي أن أقول وأما بنعمة ربك فحدث، ها، فحدث براءة، لا يوصل، ولا أقول وأما بنعمة ربك فحدث براءة بالسكت، وإنما أقول وأما بنعمة ربك فحدث براءة من الله ورسوله. واضح يا جماعة؟ طيب هذه مسألة دقيقة، يعني أحسب جزى الله الإمام العلامة الشيخ عبد الفتاح القاضي رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين، جزاه الله عنا خيرا ونفعنا بعلمه. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله سبحانه وتعالى، ونكمل في المرة القادمة، نبدأ بباب أو بسورة الفاتحة، ولعلنا إن شاء الله يعني نقرأ بعض الفرش في المرة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى من أول سورة البقرة، سواء من الشاطبية أو الدرة. يعني أسأل الله أن يقول أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.